أما المشارقة، أما المشارقة يعني في الشام والعراق، فقد انتدب الله جل وعلا وسخر أحد الحفاظ الأئمة وهو الإمام الحافظ الثبت الثقة المدقق شرف الدين علي بن محمد بن أحمد اليونيني البعلبكي الحنبلي. يونين قرية في بعلبك في لبنان، منها هذا الإمام الجليل رحمه الله ورحم والده، وقد كان أيضا إماما ثبتا جليلا. ولد سنة 600 تقريبا 31 وتوفي سنة 701. ماذا عمل اليونيني في الروايات الموجودة في المشرق؟ وجد الروايات تكثر فخشي من اختلاف النسخ، لأن الآن أبو ذر الهروي في القرن الخامس، ثم بعد ذلك انتشرت روايته بالوقت في القرن السادس، ثم هو جاء في القرن السابع، فبدأت النسخ تكثر فخشي من اختلافها، فجمع نسخا كثيرة للبخاري من رواية أبي ذر الهروي بفروعها، ومن رواية أبي الوقت، ومن رواية ابن عساكر، ومن رواية الأصيلي، ومن رواية كريمة المروزية إلى آخره. فجمع هذه الروايات وانتدب نفسه بفضل الله جل وعلا عليه على جمع هذه الروايات والتثبت من صحتها وجمعها في مدونة واحدة. وجاءت ما يسمى وتعلمون عنه الرواية المشهورة أو النسخة المشهورة بنسخة اليونيني. اليونيني هو هذا، هو شرف الدين علي اليونيني، هذا جمع النسخ ثم أقرأها وأسمعها. قال الذهبي رحمه الله تعالى وهو جالسه أكثر من 70 يوما مجالسة تامة صباحا ونهارا، قال قابله في سنة، قابل البخاري على النسخ في سنة واحدة 11 مرة، 11 مرة في سنة، يعني حياته جعلها لصحيح البخاري. جمع هذه الأصول و أراد أن يبدأ بكتابة النسخة التي عليها فروقات النسخ لتحفظ، فجمع أهل العلم، وكان ممن جمع وكان من تلاميذه، ولكنه كان حفيا به الإمام ابن مالك صاحب الألفية، الإمام النحوي اللغوي المشهور، فأحضره ليقرأ ويسمع ويصحح. فجمعت تلك القراءة للبخاري، جمعت العلماء والحفاظ والنسخ الكثيرة الموثوقة المروية بالسماع وبالكتاب، وحضور عالم باللغة ليصحح الألفاظ كما هي، وقرأت خرج لنا من هذه السماعات النسخة المشهورة، نسخة اليونيني المشهورة المحفوظة، والتي منها وروي وروي البخاري ونقله الحافظ الإمام العراقي الذي تدور عليه أسانيد أبي ذر الهروي، ثم ونسخة اليونيني، ثم الحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى جميعا.